براستي ما ريزي زيادة يوان من داوة بسر زور بي أو بدي هنرا واندا كدروس من كردون لهم رويكوا تا قدرو ريزي خوان بزانن. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يادي ورجبك كهمو كومل خلچيك بناوي پيشواكيان وبانگ دكين جاوي نامو دوسي كردوكاني بدريت دستي راستي اوان بخوشي وسيري نامي كردوكاني خوان دكنو دي خوان نوو بقدر طالب باريك كي ناو چي خورما ستميان لنا كريد كشتي چي بي نرخا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. جاوي لم دنيا يدا دلو درونو بيرو هوشي چوير بيت اول قيامت دا تاوي چوير و زور سرگردان ترو سر لشه ووترا چونك تاوي سري بوبنا يوتي فكران بكار نهناوا لدنيا دا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. أي پیغمبر مشركو هاول قران خريق بو تولا بدن لوي كب وحي ونقاب ومان روانا كردويد تاشتي ترمان بو هلب بستيتو شوازي كاروبان قوازد بقوريد يترو كاتا قربق سيوان بكيد اوان تو دكنا هاولو خوش ويستي خوان تون كبدلي اواند كردوا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. خو گره ما تو من پای دارو دامز رو نکردایا او براسی نزیگ بوید بمزنده خود با بر جواندی بانگوازکت کمیک بلایان دام میل بکیتو بدلی اوان بکیت. اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. او کاتی تر دو برانبری ها والگران لدنیا داو بدو برانبری اوان لدوای مردن سزاو آزار من پیدا چشتید پاشان کسی شد دست ندکوت فریاد بکویتو لدستی ایم رزگارد بکات. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. او مشریکان خریق بو زورد بو بهنن و آزارو نخوشید بو پیش بهنن تا لسر زوی مکه درد پرنن و در بدرد بکن او کاتی تر ندمان و دوائی تو تنها ماوی چی کم نبید زوب زوب بلای چی سخد لناو من دبردن. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. لناو بردن بر یارو یاسای ایمب و پیش تو با قوم خدا ناسکان کاتی اگ پیغمبران یان در کرد بید بيغمان نابينيت سنتو برنامه ايما قراني بسر دابيت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اي پیغمبر اي ايمان دار نوية جان جان بدكاتك خور نيوي آسمان بجده هليت اما جيب بو نوية جيني ورو عصر لتاريكي شويش دان نواجي مغرب و عشاء انجام بدا نواجي بيان يانيش كزور قرآني تدا دخوين دريد فراموشي مكا براستي قرآن خويندني نواجي بياني دبين دريد للاين فريشتكاني شوا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لبش یکی شوگار دا خود من دوب که بدور کردنوی قرآن و لشو نویش دا که زیاده ارچی کل سر تو ای پیغمبر با اوی پروردگارد بدخات شوین و جگه برزوا که تی دا سپاس کرو بید. وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدن کسلطانا نصیرا. بله پروردگارا

او دوزخا پاداشت یانا چون کبراسی اوان بروایان با آیتو فرمانکان یمن نبو لبون ورو لقرآن دا دشان ود باشا آیا اگر ایما بوین ایسکو پروتوکاین آیا ایما براستی جاره چیتر سر لنوی زندو دکرینوا؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا آیا اوان نیان بینی و براستی او خدایی که آسمان کانو زوی دروز کرد و بتوان آیا که وک اوان دروز بکاتو وک خویان بدیان بهینه توا؟ دیارا که روشو کاتی چی تایبتی دیاری کرد و بو مران دنیانو زندو کرد نویان که هیچ گمانی تیدانیا. لگلو بلگ بهزانه دا که چی استمکاران هر بر یاری یاخی بونو سرکشیو کفریان داوو هیچ چی تر؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا بيان بلي اگر ایو خاوانی گنجین کانی بخشین و رحمتی پروردگارم بن او کاتا دستان دگرت ول ترسی بخشین آدمی زادیش دز نقاو رزیلا اگر پروردی خدایی نبیت. ولقد آتینا موسى 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسى مسحورا. سوین بخدا بگمان ایمان نو معجزو بلگو نشانه اشکرامان بموسا بخشی جا ای پیغمبر لنوی اسرائیلی زمانی خود بپرسا کاتیگ موسایان بوهات چیان ود جا فرعون پیود ای موسا براسی منو گمان دبم کتو جا دود لیکراوا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا موسى وتي سوين بخدا أي فرعون تو چاک زانی و تک او معجزانا کس آوا پیشی نهیند جگل پروردگاری آسمان کانو زوی تا برچاو رون کرو بیتو خلچی بروشنی حق و ناحق ببینو لیا چی جیاب کنو من دل نیام براستی ای فرعون کتو تیاد چی تو لناو دبرید اگر هر آوا بیر بکیتو فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا جا فرعون ويستي لسر زوي مصر بيك جاري وبسوكاتي كرنوا الدرب دريان بكات يماش نقمي دريامان كرد خويو هرچي واني كالقالي دابون وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا لدواي لنا وبردنشي فرمان ماندا بنوي إسرائيل وثمان كلا سر زوي فلسطين نشتجيب بن كاتيك بتواوير ريبازي خدايان قرتبرو إيمان داري تشاكو پاچي زوريان تدا هلكوت هنده جار پیغمبرکانيان فرمان روايتيان دكردن وقلا سر دمي حضرتي داود و سليمان دابوا بلان بداخوا جولکی امسردم ریبازی دجمناتی همو خلچان گرتو دبر بطایبتی امتی اسلام بلان بپشتیوانی خدای گورا کتایی هنان بدا صلاتیان نزیکا کاتیک بلینی دوائی هات دست دستو پول پول لسر زوی فلسطین کتان دکینوا و بالحق انزلناه و بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا إما قرآن من لسر بنتيني حق وراستي دابزاندوا بوچ اسباندني حق وراستيج دابزيوا إما تو من روانا نكردوا تنها بو أونبيد كمجد بخش بيد بإيمان دارانو ترسي نربيد بو خدا ناسان وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا اما قرآنش من بش بش کرد و تا بشه نیوب آرامی بیخوینی تو بسر خلچی دا هر ایمش بوشه و یاد دامان بزند و کتو رایده گینید قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا بيان بلين اي خدا ناسان باور با قرآن بهنن يان باوري بهنهنن بدس خوتانو امرو سربستن بلام بزانن براستي اواني پیشتر زانيار يان پیدراوا درباري توراتو انجيلي دسكاري نكرو چاك دزانن كأم قرآن لهمان سرچاو ويا هر بويا كاتيك بسر يان دا دخوين دريتوا خوين پینا جيريد خيرا سري ريزو نوازشي بودادنوينو سجد بو نيرري قرآن دبن ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا دجلين پاچو بيگردي بو پروردگار مانا براستي بليني پروردگار مان هر ديتا دي بسر خستني ايمان داران لدنيا دو سر فرازيان لقيام الدا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا اوانا سجدو كرنوش دبنو دگرينو اسريني خوشويسي پروردگار لچاوانيان دبارد فرميس چي ايمانو شادي هل دورنو تا ديد زياتر ملکتو فرمان بردارو دل پر لإيمان دبن قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا پیان بله ایوال نزاو دعاتان دا هاوار لالله بکن یان بصفتی پیروزی الرحمن ها نایبو برن بهر ناو صفتی چی جوانو برز هاواری لبکنو نزاب کن درستا چونکا او خاونی همو صفاتو ناو پیروزو جوان کانا بهر صفتیک کلگل دا خوازی کانتان دا گنجا داوای لبکن لکاتی داوا کرنی رزق و روزی دا بیا رزاق یا وهاب لکاتی داوای سرکوتن دا بیا قوی یا متین یا عزیز یا حتا دوای ای ایمان دار لکاتی خوندنی قرآن لنویجکان دا دنگ برز مکو زوریج نزمی مکا لو نیوان دا حالتی چی لبارو مام ناون دی انجام بدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سپاسو ستایش بو او خدایی که کسی نکرد و بر رولی خویو رولشی هر نیا اروها لملکو مملکتی دا کسی نکرد و بشریکو هاو تای خوی هر جیز بهوی بید صلاتی و کم توانین و کسی نکرد و بیا ورو یاری دداری خوی لبرو همیشه الله اکبر بلیو او ذات بگورو مزن بزانه